من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن حمد الله الناظم وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وشرحنا تلك العبارات التي لا ينبغي لطالب علم أن يجهلها، بدأ محرضا ومهيئا من يقرأ منظومته فقال: اعلم هديت، اعلم هديت. المخاطب الذي يحفظ النظم، الذي يدرس النظم، وهذا أسلوب فيه تهيئة للنفوس وفيه تحريض وانتقال من كلام ماض إلى خطاب مواجه مواجه. اعلم هديت، هديت جملة دعائية معترضة لا وزن لا محل لها من الإعراب. اعلم هديت، والهداية تطلق في لسان الشرع على البيان وعلى التوفيق، وقد ذكر الله تعالى هاتين الهدايتين ونسبهما لنبيه صلى الله عليه وسلم، واحدة بالإثبات والأخرى بالنفي، فلا تعارض، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. البيان: إنك لتهدي من أحببت. التوفيق: اعلم هديت. يا ترى هديتها هنا هي للتوفيق أم للبيان؟ ها هنا عند الناظم. لو أردنا أن نفصل نطيل الكلام جدا، وهو فرع عن: هل يطلق الشارع على غير الله عز وجل؟ فيمكن هذا الدارس أو هذا الباحث أو هذا الشارع يأتي بأشياء يفتح الله تعالى عليه، وكم ترك الأول للآخر، ويقول حينئذ تبعا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: إن الله شرع لكم سنن الهدى. فالشارع هو الله، والنبي تبعا، والعلماء تبعا أيضا في البيان والتبليغ والتفصيل والتنظير. ولذا لو نظرنا لكلام الشراح لوجدنا أن بعضهم يقول: البيان حصل من الشرع فلم يبق هنا إلا التوفيق. ومنهم من يقول هذه يراد بها البيان ويراد بها التوفيق، والعبرة بالتوجيه، العبرة بالتوجيه. كيف نفهم البيت إن أريد بها التوفيق، وكيف نفهم البيت إن أريد بها البيان؟ اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. لماذا نتعلم؟ حتى نعبد الله على يقين، وحتى ندحر الحظوظ النفس والشهوات الخفية. وقد ذكر غير واحد من السلف أنهم طلبوا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. اعلم يا من تقرأ هذا النظم، ويا من تستمع إلى شرحه، ويا من تدرسه، هديت إن أعظم المنن كما في حديث صهيب في صحيح مسلم رؤية الله تعالى، فهذا فيه تجوز، أو أن العلم هو سبب لدخول الجنة ولرؤية الله. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، الدرن الوسخ الشهوة. وفي القرآن أمراض القلوب الشهوات والشبهات، في قلوبهم مرض شك. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض ما هنا؟ الدرن الوسخ الشهوة العارضة العالقة، الشهوات لا بقاء لها، ولطالب العلم إن ثبت نبت خلاف صاحب الشهوات، فالشهوة عارضة تزول. الذي يطلب العلم لدنيا ولمال وليشار إليه بالبنان هذا لا يثبت. فإذا ثمرة العلم أن تقف على اليقين فيتبدد الشك وتزال الشهوة وتجمع العقل والقلب على أمر الله فتجتمع ولا تفترق. ربي أوزعني أجمعني. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. هذا العلم الذي هو أفضل المنن له أوصاف، فهو يزيل عنك الشك فلا ريب معه ولا شبهة، ويزيل الوسخ والشهوة. فالعلم الشرعي يورث المخافة والمهابة كما قال ابن مسعود إنما العالم من يخاف الله. فإذا زال الشك والدرن بالعلم النافع وقع في القلب ما يخالفهما من الرسوخ واليقين في التدين والعمل بما يقتضيه هذا العلم. ثم من فوائد هذا العلم يكشف الحق لذي القلوب. ذي حذف الواو من أجل الشعر، ولا هي لذوي، هي يكشف الحق ويكشف الحق لذوي القلوب. العلم يكشف الحق أي لأي قلب، قلب الواعي، قلب الحي، قلب السليم، السليم بالتوحيد، البعيد عن الشرك، السليم من الشرك المليء بالتوحيد، السليم من البدعة المليء بالسنة، السليم من الشهوات والمعاصي المليء بالطاعات. فهذا العلم يكشف الحق لذوي القلوب، ليس أي قلب ينتفع بهذا العلم، وإنما الذي ينتفع به صاحب القلب السليم، قلب الواعي، قلب الحاضر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ويوصل العبد إلى المطلوب. يكشف الحق، يكشف أي يزيل التغطية فيوضح ويجل. وثمرة العلم تزيل الاشتباه والاختلاط في المسائل المشكلة والمتشابهة. فكما تنظر للأشياء المادية فتميز بينها بنظرك، فإنك تنظر للمسائل الشرعية فتحسن أن تميز بينها كما تميز بين الأشياء. ويكشف الحق لذي القلوب، يبين للمرء الحق. ومنه نعلم أن العلم ليس بمعرفة الأقوال وتشقيقها وتكييرها وسردها، وإنما العلم أن تعرف الحق بدلائله، أن تعرف المسائل بالدلائل. كان شيخنا رحمه الله يقول الذي يسرد الأقوال بالمسألة ولا يرجح كالذي يجمع طرق الحديث ولا يحكم على الحديث. جمعنا كل طرق الحديث وما عرفنا حكم الحديث، أجل فائدة من هذا التخريج. جمعنا الأقوال في المسألة وما عرفنا الحق منها، فليس هذه ثمرة العلم، ولكن العالم يعرف قدر نفسه. هنالك مسائل مشكلة، والكلام في دين الله مسؤولية عظيمة، فإن لم يتبرهن شيء يسكت أو العهدة على غيره. واعلم أن العلماء فيما رأينا وأدركنا قسمان: قسم انشغلوا بالتحقيق، وقسم انشغلوا بالحفظ. فرأينا بعض العلماء لو أنك جلست معه الشهور في الليالي والنهار لما اتسعت ليسرد لك محفوظاته، ولكنه إن استشكل عليه شيء يحتار فيما يختار. فالعلم هو الذي يجمع بين الأمرين. والأهم في مسائل العلم كما قال الناظم: ويكشف الحق لذوي القلوب. المهم أن تعرف الحق من المسائل بيقين، ويوصل العبد إلى المطلوب. ما هو المطلوب؟ لماذا تطلب العلم طالب العلم؟ حتى ترضي الله، وحتى تنال جنته، وحتى تنعم مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويوصل العبد إلى المطلوب. والعلماء هم الموعودون بالخيرية، والعلم يرفع أهله، وإن كان فقيرا وإن كان وضيعا في النسب. والعلماء هم الشهود على وحدانية الله، وهم ورثة الأنبياء، وهم هداة الأمة. ولما انفك العلم عن العمل، ولما انفك العلم عن الدعوة إلى الله، حصلت المصائب وظهرت المعايب وبرزت حظوظ النفس ورعوناتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سمعنا. قال الله رحمه الله: تحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواذ، فترتقي في العلم خير مرتقى، وترتقي سبل الذي قد مسبقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. آمين. تحرص طلب الرضا أو طلب الحرص بأن ترضى هذا العلم، وأن تمتلئ نفسك به، وأن يكون هو جيرك، وهو الذي يشغلك في ليلك ونهارك، تجمع نفسك نفسك عليه. فاحرص على فهمك للقواعد، فهم منزلة عظيمة من منازل العلم. وكما كان يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فطالب العلم في بداياته يغلب على سمته كثرة استماعه. وكان يقال ابن المبارك: إلى متى مع الحديث والأسانيد؟ قال: لعل البغية التي نطلبها لم نظفر بها للأن. فحرص أو فحرص أي طلب الحرص بيان ما يتوجه إليه هذا الحرص هو فهم القواعد. القاعدة هي الأساس، فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالقاعدة هي الأساس، والعلوم قواعد. وطالب العلم الموفق حتى يرتقي يبدأ بالرفق ويبدأ بالكليات، ولا ينشغل بالجزئيات والمسائل الفرعيات. بعض طلبة العلم الله يؤلف قلبه فيشتد وقلبه يضيع منه التوكل والاستعانة بالله، ويبدأ فتراه ولسان حاله يقول: لو أن الأمة بعلمائها وأدبائها ومحدثيها ومفسريها اجتمعوا بين يدي ونفخت عليهم نفخة واحدة لأصبحوا هباء منثورا. يبدأ يدرس الفقه، يقرأ المياه، يفصل في المياه، يغوص في المياه، يغرق في المياه، يترك العلم ولا يستطيع الإكمال. ليس هذا العلم. العلم تبدأ بكليات وتعرف قدر نفسك. أنت مبتدئ، لماذا تنشغل بالدقائق؟ هذا الانشغال بالدقائق من أسباب التعالم ومن أسباب المرض. تدرس مسألة بتفصيل، تجلس مع المشايخ، تجد نفسك أعلم منهم فيها، فتظن أنك فقت الأولين والآخرين. ليس هكذا العلم. فاحرص إن أردت أن تطلب العلم على وفق منهج الموفقين والعلماء الربانيين والسابلة التي سار عليها السابقون، ابدأ بالتقعيد، ابدأ بالقواعد. فاحرص على فهمك للقواعد. المراد بالقواعد الفقهية حكم أغلبي ينطبق على أكثر جزئيات، لا يمكن للعقل البشري أن ينزل منزلة الوحي. والقواعد قسمان: نصية ومستنبطة. النصية مثل: لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن ورد عن 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستنبطة مثل: مثلا من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويمثلون على ذلك: واحد قتل مورثه فتعجل الميراث فيحرم من الميراث، الرجل أراد أن يتزوج امرأة رضيعة ويجوز العقد على الصغيرة الرضيعة، فعلمت زوجته فأرضعتها، فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. فالنص الشرعي له سمات لا تتخلف لأنه وحي ولأنه صادر من جهة تعلم الماضي والحاضر والمستقبل. والذي أراه أن التخبط في العلم الغفل عن سمات النص، واحفظوا هذه السمات. النص الشرعي شامل وحاكم وثابت، والنص الشرعي فيه عصمة، والنص الشرعي يقبل العمل، فأي نص شرعي فهم على وجه لا يقبل العمل الفهم دخيل، أي نص شرعي لا يكون شاملا لكل الخلق ما لم يأتي نص آخر فليس هذا هذه سمة النص. وهكذا قواعد حكمها على مسائلها التي تندرج تحتها حكم أغلبي لا استقرائي. فمثلا الضرر يزال، هذه قاعدة، لكن لها قيد، وقيدها الضرر لا يزال بضرر مثله. لو واحد قال لك اقتل فلان، أنت معصوم الدم وهو معصوم الدم، وإن لم تقتله قتلتك، فيجوز لك أن تقتله؟ أن تريد أن ترفع الضرر عن نفسك، لكن ليس رفعك الضرر عن نفسك أولى من رفعك الضرر عن غيرك. فالضرر يزال بشرط ألا يقع ضرر مثله. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. في الحقيقة القواعد إخواني أقسام من حيثيات متعددات، ذكرت لكم أن بعضها نصية وبعضها مستنبطة، وبعض القواعد متفق عليها بين جميع العلماء، وبعضها خاص بمذهب دون آخر. وهنالك قواعد خمسة كلية اتفق أهل العلم على العمل بها، اكتبوها بارك الله فيكم. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الخامسة العادة محكمة. نعم، أوصلها السيوطي في كتابه الأشباء والنظائر إلى 45 قاعدة، زعم أن العلماء أجمعوا عليها، بل أوصلها ابن المبرد يوسف بن عبد الهادي في كتابه مغني ذوي الأفهام إلى 66 قاعدة، زعم أن العلماء أيضا قد أجمعوا عليها. فالقواعد المجمع عليها كثيرة، والقواعد كما قال الناظم جامعة المسائل الشوارد. فالقاعدة تجمع مسائل في الفقه من أبواب مختلفة، ففي القاعدة مسائل في البيوع، ومسائل في الصلاة، ومسائل في السياسة الشرعية، ومسائل في القضاء، فالقاعدة الواحدة تجمع مسائل شاردة مبثوثة موزعة في كتب متعددة، وهذا فرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. الضابط يكون في مسألة واحدة، فمثلا يقول شيخ الإسلام من ضوابط فقه الصلاة كل صلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فلها أحكام الصلاة. صلاة الجنازة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فيجب فيها استقبال القبلة ويجب فيها الطهارة، ويندرج تحتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومن الضوابط ما تعلمناه في درس صحيح مسلم حالات سجود السهو. لما درسنا حالات السهو وجدنا كل زيادة يكون السهو بعد السلام، وكل نقصان قبل السلام، بالشك قبل السلام، باليقين بعد السلام. هذا ضابط يخص فقط موضوع سجود السهو، ليس له مسائل شاردة مبثوثة في سائر أبواب الفقه. فهذا هو الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي. من فوائد معرفتك يا من تدرس هذا النظم أنك ترتقي في العلم، فترتقي في العلم خير مرتقى. ذلك أن العلم معرفة المسائل بالدلائل، ولا يمكن للعبد مهما أوتي من ذكاء أن يعرف جميع المسائل من غير استعانة بالقواعد والضوابط، لا يمكن. فمعرفة القواعد الفقهية تعينك على أن تلملم الفروع الشاردة. لا تظن الفقيه لما يسأل في مسألة يقول هذا مذهب أبي حنيفة وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب أحمد، ويحفظ كما تحفظ كما يحفظ القرآن مثلا أو كما يحفظ الشعر. لا، هو يعرف القواعد. الآن لو أن رجلا قال مذهب أبو حنيفة في مسألة كذا وكذا، وقد حصل هذا معي مرارا وتكرارا، أسمع من بعض المدرسين هنا وهناك يقول مذهب، أقول والله ليس هذا مذهب أبي حنيفة، لأن يحفظ أبي حنيفة 10 مسائل كلها توافق قاعدة واحدة، وهذه المسألة ينبغي أن تلحق بالعشرة، لأن العلماء افتياء. ولذا إخواني فائدة معرفة القواعد مهمة جدا، تعينك أن ترتقي في العلم من أقصر طريق، وتجعل الإنسان لا يضطرب في فتاويه. تسمع من بعض المشايخ فتوى يسأل عن مسألة ثانية، القاعدة تضم المسألتين، خالف الفتوى تستغرب، هذه وتلك على قاعدة واحدة. فينبغي أن يجمع بين القولين وأن لا يفرق بينهما. فمعرفة القواعد ترقيك في الطلب وتعينك على عدم الاضطراب في الاختيار. ولذا من بديع كلام القرافي رحمه الله في كتابه الفروق: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره. في كتاب عمر ابن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما الذي شرحه شرحا مطولا مسهبا بديعا يرحل إليه. وسمعت من الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ينقل عن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: كتاب الإسلام إعلام موقعين. ابن القيم في إعلام موقعين أبدع في شرح كتاب عمر لأبي موسى، ومما جاء في الكتاب: واعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبها إلى الله. ومعرفة الأشباه والأمثال قواعد، اعرف أشباه المسائل وأمثالها، والحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. ولذا من أسماء علم القواعد علم الأشباه والنظائر. ومن فوائد معرفة القواعد يكون لطالب العلم ملكة فقهية تعينه على تخريج الفروع على الأصول، وإن ارتقى في العلم فلعله يحسن إلحاق بعض النوازل ببعض القواعد. أنا أتصور لو أن المتفننين في تصنيف القواعد كأمثال البلقيني وأمثال العلاي وأمثال ابن السبكي وابن الملقن والسيوطي وابن نجيم والقرافي شيخ الإسلام ابن القيم وابن رجب لو عاشوا بيننا ما تركوا صغيرة ولا كبيرة في الممارسات العملية التي نقوم بها إلا وردوها للقواعد. وكم من مرة يسأل الإنسان فيتمنى أن يحمل دفتر فكل مسألة من خلال السؤال فقط يشير إلى المسألة وما نزل كيف ترد القاعدة. فالقواعد غنية، النصوص محصورة معدودة، والنوازل غير محصورة ولا معدودة، والنصوص المعدودة تستوعب المسائل غير المحدودة من خلال التقعيد والتأصيل. ومن فوائد استعمال القواعد ومعرفة القواعد أن نعرف متى نستخدم القياس وكيف يستخدم القياس. والناس طرفا نقيض في القياس، فمنهم من ينفيه ويغلق الباب فيه، ومنهم من يفتحه على مصراعيه ويتوسع فيه، وهذا خطأ. ولذا لما التقى أحمد بالشافعي كان يشكل الموضوع، قال: القياس. فقال له الشافعي: عند الضرورة، عند الضرورة القياس الحق شبه النظائر. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق. إذا تعلمت الكليات وعرفت القواعد المهمات تكون أنت متبع سبيل الموفقين. فالقواعد كما ذكرنا العلم المسائل بالدلائل، والدلائل إما تفصيلية ويعسر حصرها، وإما إجمالية وهي القواعد الأصولية كالأمر للوجوب، وإما كلية وهي القواعد الفقهية. وهذه قواعد نظمتها. لما كان لابد من تعلم القواعد ليرتقي الطالب في سلم العلماء والموفقين، جعلها الناظم رحمه الله تعالى نظما، جعلها الشيخ السعدي نظما على القافية ليسهل حفظها واستحضارها. ومن المعلوم أن المنظومات نوع من المختصرات، والعلم يختصر ليحفظ ويشرح ويبسط ليفهم. العلم متون تختصر لتحفظ، فهو للفوائد الجسيمة المترتبة على أهمية معرفة القواعد عمل هذا النظم، وهذا النظم أول لبنة من لبنات علم القواعد، فهو موجز، عباراته سهلة، اقتصر فيه على قواعد كليات. ثم قال وختم مقدمته لمنظومته، قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ختم مقدمته بالدعاء للعلماء الذين استفاد منهم، وعيب أن يأخذ الطالب العلم عن شيخه ولا يدعو له، فقد كان أحمد يقول كنت أدعو للشافعي مع نفسي، واليوم المشايخ لا يريدون دعاء الطلبة، يريدون درء شرهم عنهم أو درء شر بعضهم عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن كما قال بعض السلف رب مصنوع رب معروف تصنعه لشخص ويشكره غيره، والعزاء الاحتساب والأجر، نسأل الله سبحانه الإخلاص. ونحن نقول في مقدمة الخاتمة رحم الله الشيخ السعدي وغفر له ورفع مقامه في عليين الذي كان سببا في هذا النظم وفي الاجتماع على تدريسه والاستفادة منه، فحقه علينا ونحن نشرح كلامه أن ندعو له، فرحمه الله وغفر له ورفع درجته فعلي والحقنا وإياكم وإياه في الصالح. بدأ الآن أما بعد، الآن بدأنا بعد أن عرفنا الاصطلاحات وعرفنا شيئا عن القواعد، بدأنا بالقاعدة، نسمع القاعدة. قال الناظم رحمه الله النية شرط النساء للعمل إلى الصلاح والمساج للعمل. ها يكفي، هذه القاعدة هي القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكليات. إيش قلنا عنها؟ القاعدة الأولى إيش؟ الأمور بمقاصدها. والأمور جمع أمر، والأمر هو الحال. قال الله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي وما حاله، ليس لك من الأمر شيء، أي من حالهم وشأنهم. المقاصد جمع مقصد، والمقصد هو النية. فأعمال المكلف القولية والفعلية تختلف نتائجها وأحكامها الفقهية على حسب نية المكلف، فالأمور بمقاصدها من حيث ثواب الأجر عند الله، ومن حيث ترتب بعض الأحكام الفقهية. وفائدة النية أولا تميز العبادة من العادة، وثانيا تميز العبادات عن بعضها بعضا، فأربع ركعات فرض الظهر وأربع ركعات فرض العصر صورة واحدة، ولكن من صلى الظهر وقد نوى العصر فيجب عليه الإعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ولم يسكت وإنما قال وإنما لكل امرئ ما نوى. ففائدة النية أمران، أولا بالنية تقلب العادات إلى عبادات بأكلك وشربك ووطئك وعملك، إن قصدت الاستعفاف تصبح عبادات. والثاني أن تنزل كل عبادة في منزلتها وأن توضع في مكانها. الصورة التي لا تقبل الاختلاط بالعادات مثل الإيمان بالله، هذه لا تحتاج إلى نية. التروك ترك عمل كما قررنا في دروس الأصول، والتروك لا تحتاج إلى نية، لا يحتاج أن تنوي ترك الزنا حتى تصبح عبادة، وأن تنوي ترك الكذب، وأن تنوي ترك أي محذور من المحذورات الشرعية. فالتروك لا تحتاج إلى عبادة، النية قد تسبق العبادة. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له الفريضة، وقد تكون في أثناء العبادة مثل صوم النافلة، وقد تكون في آخر العبادة مثل الحلف بالله باليمين، فإن حلفت وزكت ثم استثنيت فقلت إن شاء الله فالنية أثرت في العبادة. العبادة من حيث النية من حيث القبول والرد، إذا بدأ الإنسان العبادة بنية فاسدة فهي مردودة على صاحبها، بدأ بالصلاة وينوي فيها غير الله صلاته مردودة عليه، كحال ذاك الرجل رأى ناس جالسون فطول الصلاة فسمع مديحهم له، ما شاء الله ما أخشعه وما أطول صلاته. فالكذب حبله قصير فظهر كذبه فقال ومع هذا فإني صائم. فمن نوى العبادة ولم تكن له نية صالحة فالعبادة مردودة، من نوى نية صالحة فدخلت عليه الرياء فسقط من الأجر بمقدار الرياء الذي دخل. فإن أصابه العجب بعد العبادة فلعل العجب يشتد ويضيع الأجر من كلية، ولعله يحبط العمل والعياذ بالله تعالى. التلفظ بالنية بدعة في الصلاة، وفي الحديث المتفق عليه حديث المسيء صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولو أن رجلا في قلبه نوى الظهر فزل لسانه فقال العصر والصلاة صلاة الظهر صحت صلاته. فالعبرة بما في القلب وليست العبرة بما جرى على اللسان. فالنية عمل قلبي. شروط النية الإسلام، ولكنها تصح من الكافر في بعض أحكام تخص المسلم، فالعبادات لا تصح من الكافر. وأما المرأة الكتابية إن اغتسلت من الحيض فيصح غسلها ويجوز لزوجها أن يطأها، فقد تصح النية من الكتابية. وأما الكافر فتصح منه في الكفارات والغرامات والديات، لأنها أشبه بالعقوبات وليست هي من الطاعات. لابد أيضا من شروط النية التمييز، فلا تصح العبادة من صبي لا يميز، ولكن خرج من ذلك الصغير في الحج. فالصغير في الحج لما رفعت امرأة ولدها الصغير وهو لا يميز لهذا حج، قال ولك أجر، ولم يقل ولك أجره، بحثت عن أجره فلم أجده، ولك أجر. فيصح حجه ولك أيتها الأم الأجر. الكافر لا يميز، المجنون عفوا لا يميز، لكن قد تصح العبادة مع عدم وجود النية، مثل رجل زوجته مجنونة فحاضت فغسلها ليطعها، فهذا أمر جائز ولا يشترط فيه نسمع فقط احتاج كم دقيقة حتى أفرغ من القاعدة. إذن شروط النية الإسلام التمييز، ثم العلم بالمنون، فلا بد أن تعلم ماذا ستصلي، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، إلى آخره. تطبيقات القاعدة، تطبيقات القاعدة كثيرة جدا، وأنتم تسمعون إنما الأعمال بالنيات، الكلام على ألسنة العوام، ما هذا الحديث مظلوم. يئن ويشكو إلى الله من عوام المسلمين في سوء استخدامه وتنزيله في غير مكانه. والكلام على فقه النيات كثير، وقد ألف الشيخ عمر الأشقر رسالة سماها مقاصد المكلفين، فصل فيها أحكام النية تفصيلا بديعا. وكان أبو شام المقدسي يقول: لو كان الأمر لي لوضعت في كل مسجد من مساجد المسلمين عالما لا هم له إلا أن يعلم الناس فقه النية. أذكر لكم مثالين من التطبيقات العملية. مثال الأول: خرجت فلوس، قلت لأخينا اسم الأخ زكريا، أخي زكريا 50 دينار، خذ 50 دينار. ليش حال أخونا زكريا بال50 دينار؟ على حسب نيتي، أوكله في أن يسد دينا عني، وعلمت أن الذي يطالبني بالدين جاره، فلسبب أو لآخر ما بينت، أو هدية مني بالأخ زكريا، أو وكله بأن يتصدق عني أو يبحث عن فقير يؤدي الزكاة عني. فلما أقول للأخ زكريا خذ 50 دينار، إيش الحكم الآن؟ لا يجوز لزكريا أن يتصرف حتى يستفصل إيش نيتك عبيدة، فأقول له نيتي. فحينئذ لما يعرف نيتي يعرف الحكم. مثال الثاني: رجل ما وجد لقطة، أخذ اللقطة. الآن العبرة بالمقاصد، إن أخذها بنية أن يعرفها وأن يبحث عن صاحبها فتلفت من غير تعد ولا تقصير منه، فيده يد أمانة لا يد ضمانة، فلا يضمن. وإن أخذها بنية غصبها وأن لا يقوم بتعريفها وأن يتكتم وأن يملكها ثم تلفت، ماذا علي؟ عليه غرمها، ويجب عليه أن يتصدق بمثلها إن كانت من المثليات، فإن لم تكن من المثليات فعليه أن يتصدق بقيمتها. فهذا اللقطة لما يأتي للمفتي ويقول: شيخنا التقط لقطة وتلفت ضاعت وما قصرت، المفتي ايش يجيبه؟ يقول: ايش ريتك بالالتقاط، ان تعرف بها ام ان تأخذها؟ ان اخذتها لتعرف بها فانت يدك يد امانة لا شيء عليك، وان اخذتها لتملكها وتتعدى حكم الله فيها فيدك ليست يد امانة، فيجب عليك أن تغرمها أن تضمنها. والفروع كثيرة في هذه المسألة، ونكون قد ألممنا لشيء من قاعدة الأمور بمقاصدها، لنتحول إن شاء الله في درسنا القادم للقاعدة الثانية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.